الحمد لله الذي بحمده تحل النعم والخيرات، وبشكره تزداد المنن وتطرد البركات، وأصلي وأسلم على سيد البشر وأكرم من استظل المدر والوبر، والرضا على آله وزوجه وأصحابه وأنصاره أهل السنة والأثر. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن العظيم على نبينا صلوات الله وسلامه عليه لحكم عظيمة ومقاصد متينة. أم هذه المقاصد وناصية هذه الحكم في النظر في فحواه والتأمل لمحتواه، ولذلك ربنا جل وعلا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقد ذكر أهل العربية وأهل الأصول أن اللام في قوله جل وعلا ليدبروا هي لام العلة، والعلة انتزع العلماء منها الحكمة والقصد والغاية، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. فإن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الأوامر والنواهي مبنية على الحكم والمقاصد، وأما المعتزلة فإنها قالت إن الأوامر والنواهي منها ما هو مبني على الحكمة، ومنها ما هو مبني على العبث. لذلك هذه الطائفة الضالة والفرقة المنحرفة تقول: لا يوجد في القرآن لام ينتزع منها حكمة أو قصد. وضارعها في هذا الضلال الأشاعرة، وقالوا إن اللام في القرآن هي لام الصيرورة، ولا يوجد في القرآن لام للحكمة أو القصد. وقد عاتب الله جل وعلا من أعرض عن القرآن أو قلاه أو زهد فيه أو رغب عنه، قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأم هنا كما ذكر العلماء في كتب المعاني والمفردات حرف عطف بمعنى بل على قلوب أقفالها. وقد جاء تحقيق هذا في قوله جل وعلا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد ذكر الإمام ابن القيم شمس الدين في كتاب الفوائد أن الهجران وقع على صور، منها الهجر للقراءة، ومنها الهجر للتدبر، ومنها الهجر للتداوي، ومنها الهجر للاحتكام. والقصد أن التأمل في القرآن طريق مختصر وجسر موجز إلى تحقيق الخضوع، والخضوع جسر مختصر إلى تحقيق الخشوع، والخشوع طريق مختصر إلى الفلاح. ولذلك ربنا جل وعلا قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد ذكر الأئمة أن قد تأتي للتحقيق والتقرير إذا كانت ساكنة الدال. قد أفلح المؤمنون، قد كانت لكم أسوة حسنة، وتأتي بمعنى حسبي إذا كانت الدال مضمومة أو كانت مبنية على الكسر. والقصد أن القرآن العظيم من تأمله وتدبره وقف على حقائق وعاين دقائق ليست في الحسبان. من ذلك أن جنس المكلف يتقلب في أنواع النعم ويرفل في ألوان المنن. ولذلك الله جل وعلا قال في مقام العموم: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولا شك أن أعظم النعم وناصية المنن هي نعمة الهداية. لذلك ربنا جل وعلا قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقد سئل شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة الواسطة بين الحق والخلق عن النعم إذا تعرَّت من صبغة الإيمان: هل تعد من النعم؟ فأشار رحمه الله تعالى إلى الخلاف، وأنه في مقام التحقيق إذا تجردت النعم وتعرَّت من صبغة الإيمان فهي من النعم الناقصة. والقصد معاشر الإخوة أن هذه النعمة، نعمة الهداية، مراتب ومنازل يتقلب فيها المكلف. ولا شك أنه في مقام النظر والصبر أعظم النعم وأعز المنن هي نعمة العلم النافع. ولذلك ربنا جل وعلا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. يقول شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام القرطبي بالتفسير والإمام السخاوي والإمام الهروي في عين العلم وزين الحلم: لو كان فيه شيء أعز من نعمة العلم لأمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة منه. ويكفي لأهل العلم شرف ورفعة وعزة أن الله جل وعلا أشهدهم على وحدانيته مع الملائكة، وأن الله جل وعلا جعلهم أرفع الخليقة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. يقول شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في غير ما موضع: وكلما ازداد العبد علما في الدنيا زاده الله درجة في الدنيا والآخرة. والعلم معاشر الإخوة درجات ومنازل، منه ما يكون أصليا كعلم العقائد وعلم التفسير وعلم الفقه وعلم الحديث، ومنه ما يكون أقل من ذلك وأدنى ويكون في مقام الأدوات كعلم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة وعلم الأصول، فإن هذه العلوم وما هو من جنسها أدوات ينتزع بها الطالب حقائق الأحكام ودقائق الدلالات ويقف على حقائق الإعجاز. ولذلك الأئمة صنفوا في العلوم مقدمات، وهذه المقدمات أغفلها الكثير من الطلبة فلم يصيبوا من العلم ما راموا وأرادوا. ففي علم النحو ألف الأئمة مقدمات، صنف في ذلك الإمام الفيروز أبادي والإمام القنوجي والإمام السيوطي، وفي علم العقائد ألف الأئمة مقدمات، منها المقدمة في علم العقيدة الإسلامية للمؤرخ عباس العراقي، ومنها أيضا كتاب المقدمة في العقائد للإمام التليدي، وأيضا في أصول الفقه ألف الأئمة مقدمات، من ذلك مقدمة الإمام علي من علماء الهند، ألف كتابا سماه المقدمة في علوم الأصول، وألف قبله الإمام الباجي المنهاج في انتزاع الحجاج، وهذا الكتاب من أعز العلوم المتعلقة بمقدمات الأصول، لأن الإمام الباجي في هذا الكتاب يذكر القواعد وبإزائها النقول والنصوص التي انتزعت منها هذه القواعد من الكتاب والسنة، وسار على نهجه في هذا بعض الأئمة من المعاصرين كالمحسي، فإنه ألف كتابا عظيما في المقدمة في الأصول تربو على 500 صفحة. ومن هذه العلوم معاشر الإخوة مقدمة في أصول التفسير، وأول من صنف في أصول التفسير الإمام السمرقندي المعروف بالحدادي، صنف كتابا سماه المدخل إلى أصول التفسير، وهذا الكتاب طبع في 500 صفحة، من قرأه وتأمله وجد فيه من عزيز العوائد ومن جليل الفوائد ما يكتب ويخط بالذهب الخالص. وأيضا صنف بعده في المقدمات الإمام الحرالي، فالإمام السمرقندي ألف كتابه الآنف في مطلع القرن الخامس، والحرالي بعدهم في مطلع القرن السادس. ثم جاء بعده الأكفاني وألف مقدمة في التفسير فيها وجازة، ثم جاء بعده شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتعرض في الفتاوى لبعض الأصول، ولم ينشئ هذه الرسالة استقلالا كما يظن بعض الطلبة، وجاء الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى وأكمل مباحث هذا الكتاب. ثم برز الإمام الطوفي النجم وألف كتابه العظيم الإكسير في أصول التفسير، وهذا الكتاب يرجع إليه سواد الأئمة، فما من عالم كتب في الأصول إلا رجع إلى كتاب الإكسير، وما من باحث إلا رجع إليه، ولا محقق إلا عول عليه، وهذا الكتاب حرمت منه الأمة برهة من الزمن، ثم طبع مؤخرا قبل 3 سنوات، ثم جاء بعده الإمام البلقيني وألف كتابه مواقع العلوم، وهذا الكتاب أودع فيه البلقيني عجائب وغرائب الأصول، وحقق فيه فحوى كثير من القواعد. ثم جاء بعده الكافيجي وألف رسالة وجيزة مطبوعة في أصول التفسير. ثم جاء بعده الإمام الدهلوي ولي الله، وصنف رسالة فيها شيء من الوجازة في أصول التفسير. ثم جاء الإمام السيوطي ولخص كتاب البلقيني في نبذة أودعها في كتاب النقاية، وهذه النبذة انتزعت وطبعت مؤخرا باسم أصول التفسير. والإمام السيوطي أطال النفس في كتاب البلقيني بعدما اختصره في كتاب التحبير، وكتاب التحبير أودع الإمام السيوطي فيه علمه في التفسير، فما ألف السيوطي كتابا في علوم القرآن ككتاب التحبير، وهذا الكتاب مطبوع في 700 صفحة. هذا الكتاب أصله مواقع العلوم للبلقيني. زاد عليه كما هي العادة الإمام السيوطي وأبحر في كثير من المسائل، وأوجد دقائق ولفتات لم يسبق إليها كما صرح بذلك، ثم اختصره رحمه الله تعالى في كتاب النبذة في النقاية، وطبع هذا الكتاب كما تقدم، وطبع في كتاب سماه من حققه أصول التفسير. والذين صنفوا في أصول التفسير لم يأتوا بجديد، فبعضهم يستدرك بعض المسائل وبعضهم يسهب في الأمثلة، ولذلك الذي يقرأ في المختصر والمطول يجد أن القواعد في الجملة تحصيل حاصل، وأن غالب هذه القواعد مع تكرار القراءة أصبحت من المعلوم بالاضطرار. وعلوم التفسير صنف فيها الأئمة مؤلفات كثر، وهذه المؤلفات بالنسبة للطالب أدوات ينتزع بها دقيق الأحكام وينقل ويقف من خلالها على حقائق الإعجاز. فعلى سبيل المثال التجويد أول من صنف فيه الإمام الخاقاني، ثم بعد ذلك ببرهة من الزمن صنف الإمام مكي كتاب الرعاية، ثم صنف الإمام ابن الجزري كتاب التمهيد. كذلك علم المعاني، وهذا العلم فيه شيء من الجفاء، لذلك كثير من الطلبة عنده عزوف عن النظر في علمين: العلم الأول المعاني، والعلم الثاني تفسير آيات الأحكام. فالمعاني ألف فيه الأئمة، منهم الإمام الأنباري المعروف بأبي البركات، له كتاب مجلد ضخم مطبوع واسمه معاني القرآن، كذلك الإمام الأخفش صنف كتابه معاني القرآن، وهذا الكتاب يحتاج الطالب إلى صبر على قراءته، لأن المؤلف غلب فيه جانب الإعراب. كذلك الإمام الزجاج والإمام الفراء، وأجمل من ألف في هذا هو الإمام الفراء، قد ذكر في كتابه معاني القرآن من العجائب والغرائب ما لا يخطر ببال. أيضا ألف الأئمة في علوم القرآن علم القراءات، وعلم القراءات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو قسم الفرش، وهذا هو المشهور عند كثير من الطلبة، وقد ألف فيه الأئمة وأكثروا، ألف فيه ابن مجاهد وألف فيه ابن جبير وألف فيه ابن جبارة وألف فيه ابن إسحاق المالكي وألف فيه الإمام الداني وألف فيه ابن الجزري وألف فيه الكسائي وألف فيه ابن غلبون، وهؤلاء كتبهم مطبوعة. النوع الثاني علم الحجج، وهو علم عظيم، وألف فيه الإمام الرازي المعروف بابن زنجلة، يورد القراءات على الآية ثم يورد الحجج من الكتاب والسنة، ويخرج بعد ذلك بالأرجح والأقوى، وسار على نسقه مكي. العلم الثالث أو النوع الثالث في هذا الباب، وهذا العلم يعرف بعلم معاني القراءات، وقد صنف فيه أئمة منهم الإمام الأزهري المعروف بأبي منصور، وله كتاب معاني القراءات، وصنف في معاني القراءات الإمام الكرماني محمود بن حمزة. وعلم القراءات معاني القراءات تطرقوا فيه من خلال المعاني للتباين في الأحكام في الآية، وتطرقوا فيه للإعجاز اللفظي والمعنوي. وأفضل من تكلم في هذا كما تقدم هو الإمام الأزهري. أيضا من العلوم التي ألفها الأئمة بهذا الصدد علم الإشكالات، وهذا العلم أيضا فيه عزوف، كثير من الطلبة ابتلي بالعزوف عن علم الإشكالات، وهذه الكتب تتكلم عن الآيات التي في ظاهرها تعارض والطريقة إلى حل هذا التعارض. قد صنف فيه أئمة منهم الإمام بدر الدين بن جماعة، وكتابه كشف المعاني، وهذا الكتاب في الحقيقة لا يخلو من تكلف. وأيضا ألف فيه زكريا الأنصاري شيخ الإسلام، وكتابه فتح الرحمن فيما ألبس من القرآن، وأيضا هذا الكتاب فيه شيء من التكلف في مقام الإجابة وحل الإشكال. وأيضا ألف في هذا الإمام الرازي، وكتابه عرائس القرآن، وألف في هذا الإمام شيخ الإسلام التقي ابن تيمية، وكتابه آيات أشكلت على كثير من المفسرين، وألف في هذا الإمام الشنقيطي محمد بن الأمين الجكني، وكتابه طبع كذيل لتفسيره أضواء البيان، واسمه دفع إيهام الاضطراب. وأفضل من ألف في هذا الباب فأجاد وأفاد في انتزاع الإشكال وحله هو الإمام ابن الريان، فقد حل الإشكالات بالمقابلة بين نصوص القرآن، وحلها بالقواعد الأصولية، وحلها بالإعرابات القرآنية، وحلها بطريق اللوازم. وكتابه اسمه الأجوبة الريانية على الأسئلة القرآنية. أيضا من العلوم التي صنفها الأئمة بهذا الصدد الوقف الابتداء، وهذا فن عظيم، وقد صنف فيه أئمة، وممن ألف فيه الإمام مكي، وألف فيه أيضا الإمام الداني المكتفى، وأيضا ألف فيه الإمام ابن النحاس، وألف فيه الإمام السجاوندي علل الوقوف، وألف فيه الإمام الأنباري. وأفضل من ألف في الوقف والابتداء الإمام الأنباري كما تقدم، والإمام الأشموني، ولا شك أن الإمام الأشموني في كتابه منار الهدى في الوقف والابتداء تفوق على من سبقه، لأنه يذكر الحكم، حكم الوقف، ويذكر المعنى إذا تباين، ويذكر الحكم الشرعي إذا تباين، سواء هذا الحكم تعلق بالاعتقاد أو بالفقه أو بمسائل الإعجاز. فالإمام الأشموني أفاد وأجاد في كتابه منار الهدى. وهذا الكتاب افتقد برهة من الزمن، وكانت طبعته في غاية السوء، ثم طبع مؤخرا منذ ما يقرب من 5 سنوات. أيضا من العلوم التي ينبغي على الطالب أن يعول عليها قبل التوغل في علم التفسير النظر في كتب تفسير آيات الأحكام، وهذه الكتب تتفاوت، فأصغر كتاب ألف في تفسير آيات الأحكام هو غاية المرام للإمام القنوجي المعروف بأبي الطي البخاري، وهذا بالمناسبة الإمام من بخارى، هاجر إلى بلاد الهند وأعجبت به ملكة من ملوك الهند، ملكة لولاية بهبال، فتزوجها، ولذلك يذكر على كتابه الإمام العلامة الملك النواب، وهو من أهل الحديث ويضارع الإمام السيوطي في كثرة المؤلفات، وهو إمام مسند، وكان على مذهب الأشاعرة في أول أمره، وهداه الله جل وعلا إلى مذهب أهل السنة على يد ابن عتيق رحمه الله تعالى من أئمة الدعوة النجدية. وقد ألف من المؤلفات في شتى العلوم ما يسد الأفق كثرة، فألف كتاب غاية المرام في تفسير آيات الأحكام، وهو أصغر كتاب في هذا الفن، وقد طبع في 300 صفحة. وأيضا ألف في تفسير آيات الأحكام الإمام الطبري مجلد ضخم، وألف فيه القرطبي مجلد ضخم أيضا، وفي بعض الطبعات في مجلدين، وصنف في علوم في تفسير آيات الأحكام الكيا الهراسي، وصنف فيه الجصاص، إلا أن الجصاص والكيا الهراسي عفى الله عنا وعنهم لووا أعناق النصوص في تفسير آيات الأحكام بما يتلاءم مع آراء الأئمة ويتوافق مع أحكام المذهب. لذلك الذي يقرأ في تفسير آيات الأحكام للجصاص أو للكيا الهراسي يجد صعوبة وجفاء في صيغة الكتابة وفي لي أعناق النصوص كما تقدم. وأفضل من ألف في تفسير آيات الأحكام فأنصف هو الإمام أبو بكر بن العربي، وكتابه مطبوع تفسير آيات الأحكام، فأصغر كتاب كما تقدم كتاب القنوجي، وأوسع كتاب كتاب الإمام ابن العربي من المالكية، وهو إمام فقيه معروف بالإنصاف في مقام الترجيح واتباع الدليل، وفيه كتاب فيه شيء من الحسن والجمال لكنه لم يكمل لابن اليمني، وهو مطبوع في مجلد، والأصل مطبوع في مجلدين، فالكتاب مخروم وفيه فوائد عزيزة. والقصد أن هذه العلوم بمجموعها إذا نظر فيها الطالب وانتقى أجودها من جهة الوجازة والاختصار وحسن الطباعة ودقة الاستنباط بعد السؤال لأهل الفن، فإن الطالب يختصر على نفسه الوقت ويجمع لنفسه من العلوم ما لم يسبق إليه. ومن الكتب التي صنفت في علوم التفسير كتاب القول المنير الذي نحن بصدده لابن الزين من علماء حضرموت، وهذا الإمام العالم ولد في حضرموت وتلقى التعليم في أول أمره على والده، وولادته كانت في قرية الضحى، وأجداده من آل أبي الفضل، وهؤلاء من ملوك اليمن. وهذا الرجل لكثرة رحلاته في طلب العلم تعذر على الذين صنفوا في ترجمته أن يحيطوا بالأئمة الذين درس عليهم، فقد سافر إلى الحجاز وسافر إلى مصر وسافر إلى باكستان وسافر إلى العراق، فتنقل بين البلدان واستقر في الحجاز ودرس في المعهد في مكة، وألف كتبا جميلة ودواوين جليلة، منها هذا الكتاب، وله مصنف في فضائل الجمعة، وله كتاب أيضا في فضائل الذكر، وله كتاب أيضا مجلد ضخم في الفتاوى المتنوعة، وله كتاب في إرشاد الطالبين. ومن الرسائل التي اشتهرت له وذاع صيتها هذا الكتاب، وهذا الكتاب اختصره من كتاب السيوطي النبذة المنتزعة من كتاب النقاية، وقد وافق السيوطي في بعض المواضع وخالفه في بعض المواضع. وكما تقدم أصول التفسير لوجازة كتبه القواعد مع التكرار أصبحت معلومة بالضرورة. وللفائدة أكثر الكتب المطبوعة في أصول التفسير والتي تباع في المكاتب العناية فيها بالمباحث اللغوية والبلاغية، فالطالب إذا عاين في المكتبة كتاب في أصول التفسير فرح، فإذا فتح الكتاب ونظر وإذا هو يفاجأ بأن غالب القواعد بلاغية نحوية. فالإمام السمرقندي كتابه المدخل غالبه على هذا النسق، والحرالي كتابه غالبه على هذا النسق، وأيضا الأكفاني كتابه على هذا النسق، والكافيجي كذلك، ونجم الدين الطوفي. وأما شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى فكتابه المقدمة أغلبه نقاش وجدال مع المتكلمة، وهذبه الإمام ابن قاسم وأكمل بعض المباحث، فيشكر على هذا الجهد الجميل. وإلا فالكتاب في الأصل إذا رجعت إليه في الفتاوى وجدت أن غالبه صراع ونقاش مع المتكلمة، وأن الشيخ رحمه الله تعالى تطرق لبعض المباحث. أما الإمام البلقيني فكتابه غالبه قواعد محضة تتعلق بأصول التفسير، وغالب هذه القواعد تضارع قواعد الأصول. فكتاب البلقيني من أعز الكتب في هذا الباب، ولذلك تأثر به الإمام السيوطي وزاد عليه بعض القواعد واستدرك عليه في بعض المباحث وخالفه في بعض الآراء. والمقصود أن الإمام البلقيني كتابه عظيم في هذا الباب، ومثله ابن الزين. وإن كان هذا الكتاب الموجز قد أغفل فيه المؤلف بعض القواعد التي هي من النفاسة بمكان، وحتى لا نطيل نظرا لوجازة الكتاب وضيق الوقت فإننا نشرع في فحوى الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة إسماعيل بن عثمان المكي رحمه الله تعالى في كتابه القول المنير في علم أصول التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بلغه وبينه بأمر ربه تعالى ودعا الناس إليه فأعظم به منهجا، وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان من خير الأنام. وبعد، فقد طلب مني بعض رواد العلم والدين بمكة المكرمة المهتمين بدراسة تفسير القرآن الكريم أن أتحدث إليهم في علم أصول التفسير بما يشتمل على المهم من مباحثه التي لا بد لطلابه من الوقوف عليها، فأجبتهم إلى ما طلبوا وحررت هذه الرسالة متوخيا فيها الإيجاز مع الإيضاح والبيان والإلمام بأهم المباحث التي يلزم طلاب العلم الوقوف عليها في هذا الشأن، فجاءت بحمد الله وتوفيقه وافية شافية، وسميتها القول المنير في علم أصول التفسير، وقرأتها لهم في عدة دروس سائلا الله تعالى أن ينفع بها رواد هذا العلم الجليل من طلاب العلم في المعاهد والمدارس وسائر الراغبين في علوم الدين، والله سميع مجيب بفضله وكرمه ودعاء الداعين. وإليكم أهم المباحث فيه: الدرس الأول: تعريف علم أصول التفسير. موضوعه واستمداده وواضعه وأول من ألف فيه من العلماء الأعلام. اعلم أن علم أصول التفسير هو علم يبحث فيه عما يختص بالقرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آيات آيات وسورا سورا نورا وضياء وبصائر وحجة وبرهانا وأمره بإبلاغه للناس كافة وتبيانه لهم جميعا وذلك البحث من حيث الإنزال وأسبابه ومعرفة متقدمه ومتأخره ومكيه ومدنيه وحضاريه وسفاريه نزولا وأسمائه وأسماء سوره وعددها وعدد آياته وغير ذلك مما يجب معرفته لمن يدرس القرآن الكريم وتفسيره العظيم. وهذا العلم غير حسبك. المؤلف رحمه الله تعالى قال: اعلم أن علم أصول التفسير، الأصول جمع مفرده أصل، والأصل عند العلماء في مقام الإفراد ما ينبني عليه غيره، ومنه سمي أساس الحائط أصل، وجذع الشجرة. ولذلك أطلق الله جل وعلا على التوحيد أصل، لأن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخليقة إليه ابتداء، ولأن سائر العبادات مبنية على التوحيد في مقام الصلاح والقبول. قال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. وهذه الآية فيها دلالة واضحة وبرهنة ناضحة بأن الأصول تطلق على الحقائق المعنوية. وقال جل وعلا في الموضع الآخر: أو تركتموها قائمة على أصولها. وهذه الآية فيها برهنة أيضا ودلالة على أن الأصول تطلق على الحقائق الحسية. ولذلك ذكر الأئمة في كتب السير كابن هشام وابن إسحاق وابن سيد الناس في عيون الأثر أن الكعبة لما احترقت وكانت مبنية من الخشب وهمت قريش بإعادة بنائها اجتمعت بالمعاول وضربت الحجارة الكبار التي هي من وضع الخليل إبراهيم فلم تتحرك، وكان قد حضر الزبير، فقال: إن هذه أصول إبراهيم. فاحتج بهذا على أن الأصل الأساس، وقد عبر الله جل وعلا عن هذا بثلاثة أشياء في القرآن: الأول الأصل كما تقدم في الآيات، والثاني القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، والثالث الأسس، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. فتسمى في مقام الترادف الأصول، وتسمى القواعد، وتسمى الأسس، لأن غيرها ينبني عليها. وهذا اللقب مركب من أصول، وهو بمثابة المضاف، والتفسير وهو بمثابة المضاف إليه. والتفسير عند الأئمة قيل أنه مشتق من الفسر، يقال فسر الرجل عن ذراعه إذا كشف، وقيل أن التفسير أصله السفر، ولذلك يقول الراغب، وهذا الإمام بالمناسبة ممن صنف في أصول التفسير وله رسالة مطبوعة نادرة، قال في مقدمتها: التفسير اشتق من السفر أو السفر ومن الفسر، بينهما تقارب في اللفظ والمعنى، بمعنى أنه يسوغ أن يقال في مقام الاشتقاق أنها مشتقة من الفسر ومن السفر. والتفسير هو البيان والكشف والوضوح، ويتأتى الكشف والبيان للتفسير بطرق، منها تفسير الآية بالآية، وهذا أعز أنواع التفسير. وممن سلك هذا المسلك شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى، فتفسيره المطبوع في 10 مجلدات تناول فيه بعض الآيات، وسار فيه على منهج تفسير القرآن بالقرآن. وممن سار على هذا المنهج الإمام الشنقيطي محمد بن الأمين في أضواء البيان، فهذا النوع الأول من أنواع تفسير الآية. النوع الثاني تفسير القرآن باللغة، لأن القرآن نزل على المعصوم صلى الله عليه وسلم بلغة العرب: إنا جعلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. وممن فسر الآيات بلغة العرب ونحى هذا المنحى الإمام الأندلسي المعروف بأبي حيان، وكتابه البحر المحيط، فإنه في هذا الكتاب جمع بين انتزاع الدقائق الشرعية والحقائق المرعية بطريق الإعراب، وتتبع في تفسيره انحرافات الزمخشري في كشافه. وممن سار على هذا المنهج ابن جزي الغرناطي، وابن جزي الغرناطي كتابه مطبوع في مجلد واحد، وهذا الكتاب لو طبع بالذهب الخالص لما أعطي حقه. كتاب ابن جزي التسهيل في استنباط التنزيل، هذا الكتاب الإمام يعرب فيه حرف، أما الإمام الأندلسي فإنه يعرب غالب الآيات أو يعرب الآية في الجملة، وسار على نهجه ابن النحاس. أما ابن جزي فإنه يعرب في الآية حرف وينتزع بهذا الحرف حكم في الاعتقاد، وتارة ينتزع حكم في مسائل الفروع، وتارة ينتزع حكم في الإعجاز. ومن الأمثلة على هذا لنبين نفاسة هذا الكتاب، ابن جزي لما تعرض لتفسير قول الحق جل وعلا: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، قال: اختلف الأئمة في إعراب ما، فبعضهم ذهب إلى أنها موصولة، وبعضهم ذهب إلى أنها نافية، فمن قال أن ما في الآية للنفي فإن الآباء والأجداد من أهل الفترة. ومن قال بأن ما موصولة فإن الآباء والأجداد ليسوا من أهل الفترة، ويكون معنى الآية لتنذر قوما الذي أنذر آباؤه. وسار على هذا النسق في تفسيره، والتفسير كما تقدم مطبوع في مجلد، وبعض الطبعات طبع فيها في مجلدين، فهذا الكتاب فيه نفائس لا توجد في غيره، وقد التفت له بعض الطلبة في الأزمنة المتأخرة. النوع الثالث في بيان تفسير الآية بطريق الأثر، تفسير الآية بالحديث، وهذا المنحى سار عليه الإمام الطبري. وهذا التفسير يستنكف الكثير من الطلبة عن النظر فيه، كثير من الطلبة إذا سألته هل قرأت تفسير الطبري يقول لا، ويعلم الله ما ألف تحت أديم السماء في تفسير القرآن كهذا التفسير، ومن قرأ فيه ندم أنه لم يقرأ فيه قبل ذلك، فإنه كتاب يستحق أن تفنى فيه الأعمار، فما رأيت في التفسير كتفسير الإمام الطبري، ومثله تفسير شيخ الإسلام التقي ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام ذكر في المقدمة أنه قرأ قبل أن يشرع في التفسير ما يقرب من 100 من تفاسير السلف، وبالرغم من ذلك ذكر من الحقائق والدقائق ما لم يسبق إليه. فالمقصود أن من التفاسير التي فسرت القرآن بطريق الأثر تفسير الإمام الطبري بالإسناد، ونحى هذا المنحى الإمام البغوي، فالإمام البغوي فسر القرآن بالحديث وأسند، وفسر القرآن بالحديث السيوطي ولم يسند، وكتابه الدر المنثور، وهذا الكتاب من أعظم دواوين الإسلام في ذكر الآثار، الإمام السيوطي في الدر المنثور ذكر من الآثار والأحاديث الصحاح والحسنة والضعيفة ما لا تجده في كتب التفسير الأخرى، فهذا الكتاب من أوسع الكتب في ذكر الآثار. وبعضهم نحى منحى آخر في التفسير، اكتفى في التفسير بذكر أقوال السلف من الصحابة والتابعين، وممن نحى هذا المنحى الإمام ابن الجوزي في زاد المسير، ونحى هذا المنحى الإمام الماوردي في النكت والعيون، فهؤلاء الأئمة تبانت مناهجهم في طرق التفسير. وممن نحى منحى آخر في التفسير الإمام الرازي، فإنه نحى في كتابه منحى آخر أبعد فيه، فأوغل في المسائل الفلسفية والمباحث المنطقية، حتى أن بعض الأئمة قالوا أن تفسير الرازي مفاتيح الغيب فيه جميع العلوم إلا التفسير، ولو سلم هذا الكتاب من هذه الانحرافات لتفوق على كثير من التفاسير، لأنه انتزع دقائق وحقائق لا تجول في فكر. فسر سورة الفاتحة في مجلد في 400 صفحة، وانتزع من الفاتحة ما يقرب من 1000 مسألة، فكتابه لم يسبق في غزارة الحقائق والدقائق والفوائد والعوائد، لولا أنه وضع في هذه المباحث التي تورث الحيرة وتوقع في الشك. وأيضا الإمام الآلوسي نحى منحى آخر، فأخضع التفسير للحقائق الكونية، ونزل في تفسيره إلى الأحداث الاجتماعية، وأودع في كتابه شيء من عبارات الصوفية. وينبغي على الطالب قبل أن يشرع في التفسير أن يعرف مناهج أهل التفسير، ومناهج أهل التفسير تكلم عليه الأئمة في كتب الطبقات، وأصغر كتاب في طبقات المفسرين كتاب السيوطي، وهو مطبوع في 150 صفحة، وترجم في الطبقات الإمام الداودي، وكتابه للأسف لم يخدم في مقام التحقيق. وأفضل من تكلم على طبقات المفسرين الذهبي، وكتابه مطبوع في 2 مجلد، يذكر محاسن التفسير ومساوئ، ويذكر منهج المفسر وعقيدته ومنحاه والآثار الصحاح والضعاف وبعض المآخذ عليه. فهذا الكتاب حري بالطالب أن ينظر فيه قبل أن يشرع في التفسير ليعرف عقيدة المفسر. والقصد أن التفسير علم جليل وفن عظيم لتعلقه بالقرآن، والقرآن كلام الله، والله جل وعلا قد فضل الكليم بالقرآن بالكلام، لأن بعض الأئمة بل مذهب الجمهور إطلاق كلمة ولقب القرآن على الكتب الأولى، وهذا القول اختاره الحافظ ابن حجر والإمام شيخ الإسلام، ومنعه بعض الأئمة وقال أن القرآن لقب للمنزل على المعصوم صلى الله عليه وسلم. والصحيح كما ذكر الحافظ وشيخ الإسلام أن القرآن لقب للمقروء، وفيه أثر في السنن، فيه أثر في السنن أن الله جل وعلا سهل القراءة لداود أو القرآن لداود. قال الشراح لهذا الحديث: المراد بالقرآن القراءة، وفيه برهنة ودلالة على جواز إطلاق هذا اللقب على غير القرآن. والمقصود أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، نزل على المعصوم صلى الله عليه وسلم بالصوت والحرف، وقد فضل الله جل وعلا بكلامه الكليم كما تقدم. قال الله لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وفي حديث المحاجة في الصحيح قال آدم لموسى: وأنت اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وفي رواية: كتب لك التوراة بيده. ولذلك يقول شيخ الإسلام في الفتاوى: صفة الكلام من أعظم الصفات. لماذا؟ قال: لأنه بصفة الكلام تحققت الحقائق الكونية وتحققت الحقائق الشرعية. فالحقائق الكونية تحققت بالقول، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. والحقائق القول الكونية تتحقق بقل كما تقدم، والشرعية بقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي. فالحقائق الكونية والحقائق الشرعية تتحقق بالقول. قال: وهذا فيه دلالة على أن صفة الكلام من أعظم الصفات الإلهية، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية الثابتة على الحقيقة اللائقة بكماله وجماله وجلاله. نكتفي بهذا القدر ونتكلم على باقي المباحث فيما بعد، والمقصود التنبيه في شرح هذا المختصر على بعض الاستدراكات التي وقع فيها المؤلف، والثاني تحقيق القول في بعض المباحث التي أغفلها بعض الشراح لهذه المقدمة أو غيرها. وباقي المباحث والأمثلة عليه معلوم عند كثير من الطلبة بالاضطرار، ولذلك سيكون الشرح لهذه الرسالة المختصرة شرحاً في جلباب الوجازة وثوب الاختصار، لأن المقصود هو التنبيه على بعض الاستدراكات وتحقيق بعض المباحث في هذه الرسالة. ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص والمتابعة والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأخ يسأل عن أفضل النسخ التفسيرية. بعض النسخ جيدة من جهة الطباعة، فلا شك أن الطبعات الحجرية أفضل، وهي الطبعات التي طبعتها المكتبة الأزهرية أو طبعت في مطابع الحلبي أو في مطبعة بولاق. وبعض الطبعات التفسيرية النفاسة في التحقيق، فلا شك أن تحقيق أحمد شاكر ومن ضارعه في التحقيق أفضل من غيره من جهة المقابلة بين النسخ ومن جهة النفس في تحقيق الحديث واستحضار الطرق والشواهد لتحقيق الصحة أو الحسن. ولذلك شيخ الإسلام لما سئل عن أفضل التفاسير ذكر تفسير الطبري للعناية بالآثار، وذكر تفسير ابن عطية لاستحضار أقوال السلف وتخليصه من الآثار الضعيفة في الغالب والقصص الإسرائيلية المصادمة للعقل والنقل. فالنسخ الجودة فيها تارة تتعلق بالطباعة وتارة تتعلق بالتحقيق. الأخ يسأل عن تفسير الطبري وعلاقة تفسير الحافظ ابن كثير بتفسير الطبري. تقدم الكلام أن تفسير الطبري من التفاسير المسندة التي تذكر الآثار بالإسناد، والإمام ابن كثير اختصر هذه الأسانيد لأن الإمام الطبري يسهب في تفسيره في ذكر الطرق، في ذكر الطرق. فالطالب إذا قرأ في تفسير ابن كثير ثم بدأ في قراءة الآثار الواردة في تفسير الآية فإنه قد يستغرق 5 أو 6 من الصفحات، والسبب كثرة الطرق والشواهد عند الطبري، فضلا عن اختياره بعد ذكر الأقوال. أما الإمام ابن كثير فإنه اختصر بعض الطرق. الثاني أن الطبري رحمه الله تعالى يذكر بعض القصص الإسرائيلية التي لا يرتضيها الحافظ ابن كثير، لأن العمدة عند الطبري على طريقة المتقدمين الاكتفاء بذكر الطرق. وأما الإمام ابن كثير فلعنايته بالتحقيق والتدقيق، وهو يعتبر من أهل الحديث، فإنه يعتني في الغالب بتصحيح الأثر، وبعض القصص الإسرائيلية يذكرها في مقام الاستئناس، وغالب هذه القصص يعرض عنها صفحة. فلا شك أن الإمام ابن كثير تفسيره في الجملة يعتبر من التفاسير المختصرة أو المختصرة بالنسبة للحافظ الطبري. وفي تفسير ابن كثير اختيارات له رحمه الله تعالى. الخط غير واضح، فالظاهر أن كاتب هذا السؤال متأثر بالزركشي رحمه الله. فالإمام الزركشي من كبار الأئمة بدر الدين، وهذا الرجل، ونختم الكلام بهذا، من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه ذكاء، والذي يقرأ في كتاب البرهان في علوم القرآن يقف على هذه الحقيقة. والعجيب أن هذا الرجل مع كثرة مؤلفاته ليس عنده أو لا يمتلك مكتبة بخلاف الأئمة. كان الإمام الزركشي يدخل إلى المكاتب بوريقات يجمع فيها نفائس الأقوال ودقائق الاختيارات، ويرتب هذه الأقوال ويصنف. ولذلك رحمه الله تعالى كتابه البرهان بمثابة الأب لكتب علوم القرآن، سواء السيوطي أو البهنسي محمد صاحب تاج العرفان، أو الإمام الجزائري المعروف بأبي طاهر، أو الإمام الزرقاني صاحب المناهل. فهؤلاء كلهم في الجملة ينقل من البرهان للزركشي. وأيضا الإمام الزركشي له كتاب عظيم في أحكام المساجد لم يؤلف على منواله، ذكر ما يقرب من 100 مسألة فقهية تتعلق بالمساجد، وله كتاب الخبايا وغير ذلك. الأخ يسأل عن الطريقة المثلى في قراءة كتب التفسير. في الحقيقة ينبغي على الطالب إذا أراد أن يقرأ في التفسير أن يتدرج، والتدرج إما أن يكون بالقراءة في تفاسير السلف، لأن الطالب ليست عنده قدرة واستطاعة في البداية أن يقرأ في التفسير ما يقارب من 4 مجلدات أو 3 مجلدات، ناهيك عن 8 مجلدات أو 10، لكن إذا قرأ في مجلد فإنه يستسهل هذا الأمر ويتحصل على الفائدة في أسرع وقت لوجازته المقروء ووجازة الوقت. والعلماء في كتب التراجم يذكرون في الغالب أنهم يبدأون بتفاسير السلف كتفسير مجاهد أو تفسير عكرمة، وهذه التفاسير مطبوعة على مجلد، وغالب هذه التفاسير فيها نقولات السلف، أو أن الطالب يقرأ في المختصرات كمختصر تفسير البغوي للزيد، أو اختصار تفسير الطبري وهو مطبوع قبل أشهر في مجلد أيضا. فهذه التفاسير مع وجازتها عزيزة الفائدة جليلة العائدة، فيها وجازة واختصار، ولا يهاب الطالب ضخامة وفخامة هذه الكتب، فالأولى بالطالب أن يقرأ في هذه المختصرات. الثاني أن يعتني الطالب بالتفاسير التي فيها نقولات السلف، وأكثر من اعتنى بهذا ابن الجوزي والماوردي والواحدي. فالواحدي يذكر في الآية من أقوال الصحابة والتابعين ما يقرب من 7 أقوال، لذلك تفسير الواحدي موسوعة في نقولات السلف، وإن كان هذا التفسير لا يخلو في الغالب من آثار ضعاف. فالمقصود أن الطالب يبدأ بتفاسير السلف ويبدأ بالتفاسير المختصرة، ثم يقرأ في التفاسير المتوسطة، ثم يقرأ بعد ذلك في التفاسير المطولة. ويسأل الأخ عن تفسير التحرير. تفسير ابن عاشور من التفاسير التي لها عناية بالقواعد البلاغية، ولا شك أنه أسلم في الاعتقاد من الزمخشري، الزمخشري أدق في انتزاع القواعد البلاغية، إلا أن الزمخشري شان كتابه بالدسائس الاعتزالية. وهذا الكتاب، كتاب الزمخشري، تناوله الإمام الأندلسي بالتتبع للمسائل الاعتقادية، حتى أنه قال: انتزعت الاعتزاليات من كتابه بالمناقش. ومن الكتب النفيسة واللطيفة في هذا كتاب مطبوع، وهذا الكتاب عبارة عن 3 حواشي، 3 حواشي في مجلدين، وهو كتاب نفيس. الحاشية الأولى كلام الزمخشري في المسائل العقدية في تفسيره، بعده مباشرة انتقادات ابن المنير لاعتزاليات الزمخشري بطريقة الأشاعرة، ثم الحاشية الثالثة انتقاد للزمخشري وابن المنيل بطريقة أهل السنة للغامدي. فهذا الكتاب حقيقة جيد. فالحاشية الأولى تختصر لك، لأن الزمخشري كتابه مطبوع في 4 مجلدات، جمعت انحرافاته العقدية في مجلدين في الحاشية الأولى، ثم انحرافات الأشاعرة في الحاشية الثانية، ثم انتقادات أهل السنة للمذهبين في الحاشية الثالثة. فهذا الكتاب في الحقيقة جيد ونفيس، وينبغي أن يعتني به الطالب. فالمقصود أن كتاب التحرير من أجمل الكتب في التفسير البلاغي، وهو أسلم في الاعتقاد من الزمخشري، والزمخشري أدق وأقوى في الانتزاعات البلاغية. الأخ يسأل عمن يريد أن يقتصر على تفسير واحد. أنا أقول الطالب إذا كان مشغول بالفنون الأخرى، بعض الطلبة همته عالية يقرأ في اليوم في 3 فنون، ومن هذه الفنون التفسير، فلا بأس لضيق الوقت وازدحام الفنون أن يقرأ في اختصار تفسير البغوي للزيد. فهذا الكتاب يستطيع الطالب إذا قرأه قراءة متوالية في كل يوم بعد العصر أو المغرب أن يفرغ منه في شهر. طبعا هذا إذا كانت همته متوسطة أو متردية، أما إن كانت همته عالية فإنه يستطيع أن يفرغ من هذا الكتاب في 10 أيام. وأحد الإخوة يقول عكفت على المجلد الأول لتفسير الطبري في 10 الأواخر من رمضان، أقرأه بين الأذان والإقامة فقط، وبقية الوقت قراءة للقرآن. عدد صفحات المجلد الأول 600 صفحة، 600 صفحة يقرأه بين الأذان والإقامة، فرغ منه في 10 أيام، فكيف يكون الأمر إذا قرأ في 3 ساعات أو في 2 ساعة؟ لا أستبعد أن يفرغ منه في 7 أيام 5 أيام. فالمقصود أن صيانة الوقت له أثر في تنجيز الكتب وفي اختصار الوقت في تحصيل الفنون. بالنسبة لتفسير الطبري، اختصره مجموعة من البحثة، وأظن أشرف على هؤلاء أو عرض هؤلاء البحثة هذا الجهد العظيم على الشيخ المحدث عبد الله السعد. فتفسير الطبري في مجلد ضخم، وأظنه في 1300 أو 400 صفحة، لكن البداءة بالبغوي أفضل للطالب المبتدئ. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.